السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما زال درسنا موصولا، وصلنا الله وإياكم بطاعته ورضاه في القراءة في سير الأنبياء من كتاب فبهداه مقتدي. وبلغنا قصة شعيب، ونبتدئ بها في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا. فليتفضل الشيخ وفقه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قصة شعيب عليه السلام. أرسل شعيبا عليه السلام إلى مدين، والمشهور عند أهل التاريخ وأهل النسب أن مدين أحد أبناء أرسل شعيب عليه السلام إلى مدين، والمشهور عند أهل التاريخ وأهل النسب أن مدين أحد أبناء إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وقوم شعيب من نسل هذا الرجل، أي من نسل مدين ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وذكر نبي الله شعيب في القرآن في كتاب الله تبارك وتعالى 11 مرة. أرسل إلى أهل مدين في مكان يقال له معان في الأردن، قريب جدا من قرية قوم لوط عليه السلام. والمشهور في لقبه أنه خطيب الأنبياء، وذلك لحسن مراجعته لقومه وظهوره بحجته عليهم وضحضه لشبهاتهم. لم يذكر الله جل وعلا المعجزة التي أرسل بها شعيب، ولكن بين أنه أرسل ببينة من ربه، كما أرسل غيره من الأنبياء، ولكن كما ذكرنا غير مرة أن القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ، بحيث يذكر لنا كل نبي ومعجزته وأولاده وزوجته وبلده وغير ذلك، ولكنه كتاب هداية وبيان، وهو يوضح لنا أن شعيب النبي نبي، وأنه أرسل إلى قومه ودعاهم إلى الله كما دعا غيره من الأنبياء، وأن هناك من تابعه وهناك من صد عنه وكفر به. ثم كيف أظهر الله تبارك وتعالى الحق وأبطل الباطل فيعتبر الناس من ذلك؟ هذا هو المقصود من ذكر قصص الأنبياء، ليعتبر من يعتبر، وليتسلى المؤمنون بهذا الأمر، وليعلموا علم اليقين أن العاقبة للتقوى. نعم، فشعيب عليه السلام نبي ورسول، أرسل إلى أهل مدين، أرسل إلى أهل مدين. وكما قال الشيخ، فإن مدين قيل أنه ابن من أبناء إبراهيم عليه السلام، وأن الذين أرسل إليهم شعيب هم نسل هذا الابن، وسمي أو لقب بخطيب الأنبياء لبلاغته وفصاحته وقوة حجته عليه السلام. تفضل. شعيب صلوات الله وسلامه عليه يدعو قومه وينصح لهم. أرسل نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه إلى أهل مدين، وقد اشتهروا بأنهم أولا كفروا بالله جل وعلا، ثانيا يقطعون السبيل، ثالثا يبخسون المكيال والميزان. أما كفرهم فالمشهور أنهم كانوا يعبدون شجرة يقال لها الأيكة. قال الله تبارك وتعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. والأيكة نوع من أنواع الشجر يسجدون له ويسألونه من دون الله جل وعلا. كذب أصحاب الأيكة المرسلين وهم كذبوا رسول واحد وهو شعيب. أيوة، هذا الذي أخذناه، التكذيب برسول واحد تكذيب بكل الرسل. والإيمان برسول واحد لا يلزم منه الإيمان بكل الرسل، فها هم يؤمنون بعيسى مثلا أنه رسول، يوجد طائفة يقولون أنه رسول وليس ابنا لله جل وعلا، ولكن لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول، فهذا لا ينفعه. ثم كذلك كانوا يقطعون السبيل على الناس ويأخذون أموالهم، وقيل كانوا يأخذون العشرة من الناس. كلما مر رجل بتجارة قالوا له: ما تمر من عندنا حتى تدع شيئا من أموالك. وهي ما يسمى الآن بالجمارك، وكانوا يطففون في الكيل. قال الله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس. إذا الجمارك هذه على قول الشيخ من قطع السبيل، ها؟ على قول الشيخ أن الجمارك هذه من قطع السبيل، وفيها أصلا فيها كلام الجمارك هذه والضرائب والجمارك، ها؟ أقول فيها كلام. هناك من يرى أنها من المكوس التي لا تجوز أن تؤخذ من الناس بغير وجه، أقول من يقول لا يجوز، عرفت؟ وفيها كلام طويل، فيها كلام طويل، ولكن المبالغة فيها واحد يشتري بسيارة ب20 فيدفع جمارك 180، خلاص. ما هذا؟ وأذكر أني مرة اشتريت جهازا معينا وذهبت إلى إحدى البلدان فأخذوا مني 3 أضعاف ثمن الجهاز. لا، أنا تعمدت ألا أعطيهم الجهاز لأني شعرت أنهم يبالغون في المال يريدونه، فكانت المسألة عناد، فدفعت 3 أضعاف وأدخلت الجهاز إلى تلك البلد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. تفضل يا شيخ. قال الله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فإن كان الكيل لهم أخذوا الزيادة، وإن كان عليهم أنقصوا، وكانوا يفسدون في الأرض بشتى أنواع الفساد، كما أطلق الله جل وعلا، وكانوا يصدون عن سبيل الله. قال الله جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال لهم كذلك: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن. حذرهم نبي الله شعيب من كل هذه الأفعال، من كل هذه الأفعال المشينة. ثم قال لهم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. قال أهل العلم في تفسير بقية الله أي ما فضل، أي ما فضل من الربح ولو كان قليلا خير من الربح الكثير إذا كان في حرام. قال الله جل وعلا: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فالمال الحلال ولو كان قليلا هو خير وأبقى عند الله جل وعلا من المال الحرام ولو كان كثيرا. قال الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أيها، هذه مسألة ينتبه عليها يا إخوة، فإن الشيطان يزين المال الحرام، يزينه تزيين، سبحان الله. ولذلك بعضهم قال: اللهم إني أعوذ بك من فقيه متأول، اللهم إني أعوذ بك من فقيه متأول يأكل مالي ويتأول، يأكل مالي ويقول حلال، كيف حلال يجيبها من هنا يجيبها من هنا ويخرج لها مخرج من هنا. المال الحلال هذا يسبب البركة فيك وفي أولادك. وقد قلت في أكثر من مرة أني رأيت شابا يضرب والده على وجه، صفعه على وجه، فبكى هذا الرجل وقد تجاوز الخامسة والخمسين أو الثامنة والخمسين من العمر، يبكي أمامي وما زال نشيطا قويا. فقلت له: لماذا تبكي؟ فقال: والله أن ابني هذا ابن حلال، ما هو ابن حرام. فقلت: أتقصد أن ابن الحرام الذي يأتي من زنا فقط؟ لا، هل أطعمته حرام في يوم من الأيام؟ قال: إيه والله أطعمته حرام. قلت: هذا ابن حرام، هذا ابن حرام. فبعض الناس يتساهلون في أكل الحرام، لا تأكل أموال الناس بالباطل. أحدهم اتصل علي في معاملة يريد إنهاءها، فيقول: المعاملة لا تحتاج إلى واسطة، لو ذهب الأخ هذا لينهي المعاملة انتهت، ولكنه لا يعرف فجاءني وقلت لا هذه المعاملة صعبة وتبغاني أنهيها لك وأتوسط لك، أعطني 100,000 ريال. فقلت له حرام. قال اصبر يا شيخ إنك في الموضوع. قلت فضل. قال فأنا تذكرت إنك أنت تعرف فلان نريدك توسط. قلت إذا أنا فأي حلال، إذا أنا خلاص حلال، وما معنى أنت؟ هو يبغى يقول لي أنت معي بس ما استحى. فقلت له يا أخي أليس إنه لو ذهب بنفسه لينهيها أنهى؟ قال بلى. قلت فلماذا أنت تخدعه وتكذب وتقول أنها صعبة وهي سهلة؟ قال خلنا نترزق الله. شفت الكلام؟ خلنا إيش نترزق؟ نترزق الله. لا هذا ما هو رزق، هذا أكل أموال الناس بالباطل. فقلت له أنه فيه شبه من هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس الباطل، وفيه تطفيف وفيه غش وفيه خداع وفيه نصب. فقال حسبي الله عليك، يا ريتني ما استفتيتك. طبعا هو يمون علي، فأخذ يمزح معي يعني، ولكنه في الأخير وقف عند حدود الله. نسأل الله أن يكون كذلك. الشاهد يا إخوة، المال الحرام له طعم له حلاوة، ولكن عاقبته الندامة، وما من جسد ينبت من سحت إلا والنار أولى به، فانتبهوا يا رعاكم الله. نسأل الله أن لا يطعمنا إلا حلال، قلوا آمين. ونسأل الله أن نصفي ما في ذممنا مما أكلناه حراما في يوم من الأيام، سواء علمنا أو لم نعلم، قلوا آمين. تفضل. دعوة جميع الأنبياء إلى التوحيد وطريقتهم في ذلك. دعوة شعيب ليست غريبة، وإنما هي دعوة سائر الأنبياء، الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. إن قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كل الأنبياء إنما جاءوا لتحقيق هذه القضية العظيمة، أن يعبد الله، أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده. قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة جميع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، بل لأجلها قامت السماوات والأرض، ولأجلها كانت السماوات والأرض، ولأجلها كانت الجنة والنار، ولأجلها خلق الله العالمين. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طرق شعيب في دعوته: أولا الدعوة بالحسنى، كما قال عنه جل وعلا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. ثانيا القدوة الحسنة في الدعوة إلى الله جل وعلا، فقال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وهكذا يجب على الداعي إلى الله تعالى أن يكون قدوة، ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ما أنهاكم عن شيء ثم آتيه، ولا أمركم بشيء ثم أتركه، بل أنا ملتزم بما أدعوكم إليه. ثالثا الترغيب والتذكير بنعم الله جل وعلا، فقال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، فرغبهم في حسن عطاء الله جل وعلا لهم سبحانه وتعالى، كنتم قليلا فكثركم سبحانه وتعالى. رابعا استخدم الترهيب، فقال لهم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. خامسا دعاهم كذلك إلى أصلين عظيمين: الأصل الأول عبادة الله جل وعلا، الأصل الثاني الوفاء بالحقوق وعدم ظلم الناس وعدم أخذ أموالهم بالباطل. سادسا بين لهم أنه لا يريد أجرا على هذه الدعوة أبدا، قال وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. سابعا بين لهم شرف مقصده صلوات الله وسلامه عليه، فقال إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، لا أريد ملكا ولا مالا ولا جاها، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وإن هنا نافية بمعنى ما. وقوله صلوات الله وسلامه عليه وما قوم لوط منكم ببعيد، ماذا يقصد بهذا؟ قال أهل العلم بالتفسير حسبك. بالنسبة للطرق هذه سنقسمها. الدعوة إلى الله جل وعلا فيها أصول وفيها منهج وفيها فقه. الدعوة إلى الله، علم الدعوة إلى الله ينقسم إلى ثلاثة: إلى أصول الدعوة، وإلى منهج الدعوة وإلى فقه الدعوة، وكلها نستنبطها من أنبياء الله. فأما أصول الدعوة فيراد بها أربعة أمور: الأدلة التي ينطلق منها الدعاء، فلا يدعو من غير دليل، سواء أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. والدعوة إلى التوحيد، هذا أصل أصول الدعوة كلها. والدعوة إلى العبادة وتصحيحها، هذا الأصل الثالث. والأصل الرابع الدعوة إلى مكارم الأخلاق، هذه أصول الدعوة. أما منهج الدعوة فهي عبارة عن أمور ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان. يصلح يكون الداعي رحيم مرة وما هو رحيم مرة؟ إلى الرحمة منهج. الوسطية، يصلح أن يكون وسطي بعض الأحيان وبعض الأحيان مفرط وبعض الأحيان مفرط؟ يصلح؟ إذا لابد على الداعي أن يكون وسطي دائما، فهمنا ولا لا؟ منهج مثل الرحمة في الدعوة، مثل الوسطية في الدعوة، مثل العمل بما يقول، هذا منهج. مثل عدم المداهنة في الدعوة، هذا منهج. ثم القسم الثالث فقه الدعوة، وهو أوسع أنواع علم الدعوة، فقيه. الشيخ أتى بأمور سندخل كل واحد منها في بابه. فأما الدعوة بالحسنى فهي تدخل في فقه الدعوة، لأن فقه الدعوة يتعلق بالداعي وبالمدعو وبموضوع الدعوة، عن ماذا يتكلم، وبالوسائل والأساليب، هذا فقه الدعوة. فالدعوة بالحسنى وسائل وأساليب تدخل في الفقه، القدوة والحسنة تدخل في الفقه، فقه الداعي كيف يكون قدوة حسنة. والآية وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، هذه تدخل في المنهج، وهو اتباع العلم بالعمل، منهج. ولما نقول منهج اعلم أن الأمر خطير، ما ينفع فيه، لا يا أبيض يا أسود، يا أنت على المنهج يا لست على المنهج. منهج الأنبياء، منهج مين؟ منهج السلفيين ولا الإخوان ولا التبليغيين ولا مين بالضبط؟ ها؟ منهج أنبياء الله، منهج رسل الله. وليس معنى أن هؤلاء خارجين عن المنهج، ولكن فيهم الذي يصيب وفيهم الذي يخطئ، وفيهم من يتبع المنهج وفيهم من لا يتبع المنهج. إذا المنهج عدم مخالفة القول للفعل والفعل للقول، هذا منهج يجب أن يتبعه الداعية لتنجح دعوته. الترغيب والتذكير فقه، يدخل في الفقه. متى يستخدم الترغيب ومتى يستخدم الترهيب؟ هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى فقه. عبادة الله جل وعلا وحده أصول، فهمتم هذه التقسيمات لماذا؟ لتميز، هذه أصول دعوة. الوفاء بالحقوق وعدم ظلم الناس، هذه إيش؟ أحسنت، أصول مكارم الأخلاق، في الخلق أصول، تدخل في الأصول. أنه لا يريد أجرا على هذه الدعوة، يدخل في إيش؟ فقه متى يجوز للداعي أن يأخذ أجر ومتى لا يجوز له أن يدخل أجر، هذه تدخل في مسائل الدعوة فتحتاج إلى فقه. ألا ترى أن موسى قال للخضر اطلب منهم أجر على عمل الخير؟ إذن في حالات الدعاء يأخذون مالا، فلا لو اتخذت علي اتخذت لو شئت لاتخذت علي أجرا. إذن يحتاج إلى فقه. وقال بين لهم شرف مقصده: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، لا أريد ملكا ولا مالا ولا جاها. هذا أيضا فقه. ليش ما ندخل في المنهج؟ أيصلح للداعي أن يطلب ملك، أن يطلب جاه؟ ليه يوسف ما طلب ملك؟ طلب ولا ما طلب؟ إذا المسألة فقه. يجب للداعية أن يكون فقيه، متى يطلب ومتى لا يطلب، متى يطلب ولاية ومتى لا يطلب ولاية، متى يفر منها ومتى ينافس فيها. إذا رأيت أن ولاية من الولايات ينقض عليها أهل الباطل، ينقض عليها انقضاض أهل العلمانية والليبرالية وغيره، نتركهم نقول لا، الداعية لا يصلح، لا روح، نافس، خذها. أما إذا رأيت أن إنسان سوي فاتركه. فهذه كلها تدخل في ما بين الأصل والمنهج والفقه. أكمل يا شيخ. تفسير قول الله جل وعلا: وما قوم لوط منكم ببعيد، ما تفسيرها؟ تفضل. ماشي. وما قوم لوط منكم ببعيد، من حيث المكان معان قريبة من سدين، معان قريبة من سدين بلد لوط، وقيل من حيث الزمان. ولذلك في كتاب الله جل وعلا في سورة هود والشعراء والحجر وغيرها، بعدما يذكر الله تبارك وتعالى قصة قوم لوط يذكر بعدها مباشرة قصة مدين. إذن هم ليسوا بعيدين بالمكان وليسوا بعيدين كذلك بالزمان، فهم قريبون مكانا وقريبون زمانا، ثم كذلك هم قريبون من حيث الصفات والأفعال والإجرام والإفساد. وما قوم لوط منكم، وما قوم لوط منكم ببعيد. وكيف صنع الله بهم، وكيف صنع الله بهم، فأنتم ماشون على جادتهم وعلى طريقتهم فسيصيبكم مثل ما أصابهم. قوم شعيب صلوات الله وسلامه عليه يردون دعوته بالسخرية والتكذيب، وجاء الجواب من قومه: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أنه خطيب الأنبياء أوتي من الفصاحة والبلاغة وإقامة الحجة ورد الشبهات الشيء العظيم، ومع هذا يقول له قومه ما نفقه كثيرا مما تقول، وهذا زور وبهتان منهم على نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه، وهو قريب مما قاله كفار مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. وقال لهم نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا. إذن هما طائفتان: طائفة آمنت بشعيب صلوات الله وسلامه عليه، وطائفة أخرى لم تؤمن. قال: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وهذا هو المطلوب، الصبر حتى يحكم الله. هذه دعوة شعيب لقومه صلوات الله وسلامه عليه. فلننظر كيف كان رد قومه عليه. أولا السخرية والاستهزاء. وهذا شوفوا، هذا سبيل الأنبياء. إذا رأيت أنك لا تسير على طريقهم فاعلم أن في استقامتك وفي دعوتك خلل إن تصديت للدعوة. أول ما تدعو إلى الله وتستقيم على أمر الله، أول شيء تقابله السخرية والاستهزاء، أول شيء ستقابله الاستهزاء والسخرية، بل من أقرب الناس إليك أول شيء ستقابله. أذكر أول ما نسأل الله أن نكون من المهتدين، أول ما هدانا الله جل وعلا وجدنا سخرية واستهزاء عجيب، فذهبت إلى شيخ فقلت: يا شيخ يقولون، فقال لي: يستهزئون؟ قلت: نعم. قال: هذه دلالة الصدق، اقرأ سورة هود واقرأ سورة الأنبياء. حتى ما زلت إلى الآن أذكر الآية لما قرأتها سورة الأنبياء ووقفت عندها وأنا ما زلت في ثانية ثانوي خلاص، أظنها آية 36 في سورة الأنبياء ما أنساها، ويقول الله جل وعلا: وإن يراك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله. الفرقان يا شيخ سورة الفرقان، هذا الذي بعث الله رسوله، هذا في سورة الفرقان، لا في سورة الأنبياء فوق على اليسار فوق على اليمين، هي 33 يا 36 أظنها في الأنبياء. انظر لي إياها يا شيخ، ما زلت أذكر هذه الآية على يمين الصفحة لزقت في الذهن لسه. يا شيخ ما فتحت الأنبياء؟ شيخ محمد خلص الدرس يا شيخ محمد، خلاص يا شيخ. أعطني إياها شوف. نعم لا يا شيخ عيب عليك، أنا حافظ آية 36 سورة الأنبياء: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم. نعم. هذه هي، أنا ما زلت أذكرها فوق على اليمين هاي، لأنها لصقت في ذهني، فكانت هذه الآية بفضل الله من أعظم المثبتات التي تثبتنا على إذا رأينا الاستهزاء، بل إن إذا رأينا أي واحد يستهزئ نتذكر هذه الآية ومكانها. إذا كان الرسول وهو رسول، أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون، في آية 36. الشاهد نعم أي آية في سورة الفرقان، ولكن هذه آية، هذه الآية يعني، وقال اقرأ الأنبياء واقرأ هود، من وجد في طريق دعوته سخرية واستهزاء أنصحه أن يقرأ سورة هود ليرى ما فيها من رد، كيف الناس يستهزئون ويسخرون والأنبياء يثبتون. فأول علامة من علامات صدق التوبة والرجوع والقبول بإذن الله سخرية من يخالفك في القرآن والسنة والتكذيب ومحاولة صد الناس عنك، هذه كلها ستجدها في الطريق إلين تصل إلى درجة نسأل الله العافية وألا يبتلينا، الطرد والسجن، هذه في طريق الدعوة. ولذلك القسيسين وهم قسيسون، القسيسون وهم قسيسون يكتبون لمن أراد أن يبشر كما يسمونه تبشير، يقول: لا تظن أن سيرك في سبيل المسيح طريق معبأ بالورود بل مليء بالأشواك، ويذهبون إلى أقاصي الدنيا وإلى أماكن لا يخطر لك على بال أن يذهبون إليها لكي يبشروا ويدعوا إلى المسيح وإلى النصرانية، فأين الدعاء؟ فالشاهد هناك أمور لابد أن تخترت الدعوة، هيئ نفسك أنه أول الطريق إيش؟ أول الطريق الدعوة، أولها سخرية وتكذيب، وفي وسطها ابتلاءات وتعذيب، وقد يصل الأمر إلى فقر وطرد وتشريد وسجن، هذا في الوسط، وفي النهاية نصر وتمكين، نصر وتمكين، وقد لا ترى التمكين بعينك، قد لا ترى إلا بعد موتك. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم وأن يعافينا، قولوا آمين. أسأل الله أن يعافينا فلا نتمنى أن يبتلينا، لأنه لو ابتلانا فضحنا، فنسأل الله أن لا يفضحنا، فضحنا فضائح اللي عندنا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. اقرأ يا شيخ. أولا السخرية والاستهزاء، قالوا له: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، يستهزئون ويسخرون منه صلوات الله وسلامه عليه. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، نترك الأيكة التي كان يعبدها آباؤنا، أصلاتك تأمرك بهذا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أتمنعنا من أكل أموال الناس بالباطل، أتمنعنا من البخس أتمنعنا من المكوس، أتمنعنا من السرقة، دعنا نفعل في أموالنا ما نشاء. ثم قالوا له كلمة: إنك لأنت الحليم الرشيد، يريدون السخرية منه صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا التهديد بالنفي والرجم. قال الملأ الذين استكبروا من لحظة قومه. لحظة، إنك لأنت الحليم الرشيد، يقول الشيخ يريدون السخرية منه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا فيه نظر. هم لما قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد لا يريدون السخرية. لا لا، ما هو على كذا فقط، هم يريدون أن يمدحوه لعله أن يوافقهم على ما يريدون. فإن الإنسان إذا نهاك عن شيء فمدحته فإن هذا المدح يؤثر فيه حتى لو لم يظهر. فلو أن إنسان أراد أن يسجنك أنت، فقلت له وإن ساءني كما قلنا أمس، وإن ساءني ما أصابني منك، ولكنه سرني أني قد خطرت ببالك، وإن ساءني أن نلتني بمساءة فقد سرني أني خطرت ببالك، هل سيسوءك بعدها؟ ها؟ ستجده حتى لو أراد أن يسوءك قل إيش الاحترام هذا كله، خلاص. وهذا أسلوب الفجرة، أنه إذا جاءوا لحكم من أحكام الله أو كذا يمدحوا يمدح إما ليفتن الممدوح أو يفتن الناس. ألا ترى أن عبد الله بن سبأ لما جاء علي بن أبي طالب يريد أن يحرقه ماذا قال؟ قال نعم، لا يحرق بالنار إلا رب النار، لا يحرق بالنار إلا رب النار. فالشاهد لما قالوا له أنت الحليم الرشيد ليس استهزاء على الصحيح، إنما أرادوا أن يمدحوه لعله أن يرجع إلى ما هم عليه. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا جاءوا يجادلونه: يا محمد أنت فينا وأنت كذا وأنت كذا، ها؟ وأبا القاسم الأمين، نعم، وأنت القاسم، وأنت يا أبا القاسم. حتى اليهود لما كانوا أسلوب يهودي، هذا أسلوب نتنياهو، فهمت؟ هو هذا أسلوبه، فيمدحوك وينفخوك. ويوم فتح مكة ماذا قالوا؟ لما قال ماذا أني فاهم بكم، قالوا أخ كريم، خلاص. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعفو عنهم لأنهم قالوا ذلك، بل لأنه فعلا أخ كريم ابن أخ كريم، لأنه الذي رباه ربه فأحسن تربيته. فالصحيح إنك لأنت الحليم الرشيد ليست سخرية، إنما هي إيش؟ مدح بما فيه لعله أن يترك ما هو فيه من الدعوة. تفضل. طبعا بقي معنا 10 دقائق وننتهي، تفضل. ثانيا التهديد بالنفي والرجم. قال الله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقالوا له كذلك: ولولا رهتك لرجمناك. ثالثا اتهموه بالسحر فقالوا: إنما أنت من المسحرين. رابعا الكذب فقالوا: وإن ظنك لمن الكاذبين. فأسقط عليه في قوله ولولا رهتك لرجمناك، فيها فائدة جليلة، وهي أن من كان عنده عزوة وجماعة وقبيلة وعنده جماعة ويعلم أن جماعته ذات شرف ومكانة، فهذا هو أحق من يتصدى بالدعوة عن غيره. لماذا؟ لأن الناس قد يستحون من مكانته فيستجيبون له. ولذلك تجد أن الأنبياء يبعثهم الله جل وعلا من أشرف الأنساب، من أشرف الأنساب. فمن كان رزق جماعة وعزوة وبطانة فليتصدى إلى الدعوة وليبدأ بهم، فإنهم يكونون مدافعين له. وهذا ما نراه عند أهل الباطل. أهل الباطل إذا كان عنده ظهر كما نقول يدعو إلى باطله ولا يعبأ بأحد، لأنه يعرف أن عنده ظهر، ونحن نعتمد على الله. ولكن هذه من الوسائل الطيبة التي لابد من استغلالها. ثم شيخ جماعته ولا سنة؟ لا لا، قبيلته ورهطه. إيه؟ لا لا، رهطه ليس سنة، الرهط الجماعة أي جماعته. نعم. رابعا الكذب، فقالوا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. سادسا حاولوا صد الناس عنه، قالوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. الداعية إذا رأى الناس يكذبونه الجواب عليه إيش؟ ائتني بنبي لم يكذب، نبي واحد، ائتني بنبي واحد لم يكذب، كلهم كذبوا ولكن نصرهم الله. تفضل. سادسا حاولوا صد الناس عنه، قالوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. وفي قولهم ولولا رهتك لرجمناك تحتاج إلى وقفة، لأن معنى هذا أن رهت شعيب كانوا سينصرونه فيما لو أراد الكفار أن يضروه، وكذلك كما وقع من رهت النبي صلى الله عليه وسلم إذ كانوا ينصرونه ويدفعون عنه، وكان أبو طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الدفاع، بل لما مات أبو طالب تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للأذى من قريش أكثر مما كان يتعرض له زمن أبي طالب. كانت قريش تذهب لأبي طالب وتقول له إن ابن أخيك، وكان يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، أدفع عنك وإن كنت لست على ديني، ولكني أدفع عنك حمية يحامي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين إلى شعب أبي طالب 3 سنوات، خرج معه الكفار من بني هاشم والكفار من بني المطلب عدا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب. هذه العصبية القبلية قد تنفع وقد تكون طيبة. هذا الذي أقول أنا، العصبية القبلية استغلوها في الدعوة، قد تنفع وقد تكون طيبة ويستفيد منها المؤمن، ولكن لا يجوز أبدا أن ينادى بها وأن يقدم الكافر القريب في النسب على المؤمن البعيد في النسب، فتلك كما قيل قرابة طين وقرابة المؤمن والمؤمن قرابة دين. طيب كمل الصفحة هذه. ولقد قال لهم نبي الله شعيب وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. الداعي إلى الله جل وعلا يكون قدوة، بل هذه صفات الأنبياء والمرسلين وعكسها تماما صفات الكافرين والمنافقين. قال نوح صلوات الله وسلامه عليه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وقال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذه صفات المتقين وصفات الأنبياء. وأما أعداؤهم وأعداء الصالحين فقال الله لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيحملها ويدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. وذكر أن رجلا جاء إلى عبد الله بن العباس رضي الله عنهما فقال إني أريد أن أذكر الناس، فقال له عبد الله بن عباس إذا لم تخشى أن تفضح بثلاث آيات ففعل، وهي أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله تعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الثلاث آيات هي التي تؤرق الدعاء وهي التي تجعلهم يقومون من أجمل النوم وتشغلهم وتبكيهم وتبكي قلوبهم قبل أن تبكي عيونهم. هذه ثلاث آيات: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، إن أريد الإصلاح في قوله جل وعلا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وكبر بغتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وحديث أنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم في حينما عرج به عليه الصلاة والسلام فرأى أقوام تقرض شفاههم بمقاليد من نار، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. فلا تحسب أن الجلسة في هذا المكان والوقوف في هذا المكان سهل، بل إنه مساكين، والله مساكين. هؤلاء الخطباء والدعاء والذي يتصدى لتعليم الناس هذا مسكين، لأنه سيحاسب أعظم من حساب غيره. فليس الذي يعلم كمن لا يعلم، وليس الذي يعلم وينشر ويدعو كمن لا يعلم، ولكن نسأل الله أن يعفو عنه. ولا يوجد داعي على الإطلاق على الإطلاق على الإطلاق إلا رسول الله وأنبياء الله، يطبق كل ما يقول. لا يوجد، ما يستطيع، ولكنه يسدد ويقارب. فإذا كنت تدعو إلى، ولا يجعلك هذا الأمر لا تدعو، لأن الداعي إلى الله سلاح ذو حدين. إن حاول أن يطبق كل ما يقول، إن حاول حتى وإذا ما استطاع، بس الله يعلم أنه يحاول، والله يعلم أنه من قلبي حريص على ذلك، والله يعلم أنه يحذر من الذنب، وقد يكون يفعل هذا الذنب ولكنه يتألم أنه يفعله ويدعو الله ويبذل الأسباب على ألا يفعل هذا الذنب. فإن كان بهذه الطريقة ومات وهو على ذلك كان في أعلى عليين، كان من أعلى الناس يوم القيامة. وأما العبرة في الذي يقول ويتعمد المخالف، يتعمد عيني عينك، يتعمد. اليوم موقف سبحان الله، الأحداث تأتي. اليوم حصل موقف في البيت، كنت أتفرج على مقطع في اليوتيوب وعظي، فقلت فدخلت زوجتي قالت يعني إيش تشوف؟ قلت لها رقص جميل جدا، أغاني ورقص يا الله. فنظرت قالت لا لا أنت لا تفعل ذلك. قلت يا شيخة يعني لا دنيا ولا آخرة، خلاص خلينا في الدنيا شوية. فما نظرت إلى وجهها فرأيتها تبكي، كادت أن تبكي. قلت حرام عليك، خلاص خلاص شوفي هذا مقطع واضي. قلت ليش تقول كذا؟ طيب خفت أنك تكون انتكست. قلت الله يثبتنا وإياكم، لأن المؤمن قد بين يوم وليلة ممكن يروح سرور إذا ما انتبه لنفسه، بين يوم وليلة إذا فتن فتن. فأقول يا إخوة، داعي إلى الله يكون حريص على تطبيق ما يقول، يحاول يسدد ويقارب، بس الله أن يتوب علينا. قولوا آمين. طيب اختم يا شيخ. وقد قيل يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعد عليه العمر بالنفس، احفظ لشيبك من عيب يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس، كحامل لثياب الناس يغسلها، وثوبه غارق في الرجس والنجس، تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم، وأن لا يجعلنا جسورا يعبر بها إلى الجنة ثم تقذف في النار. اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.